الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: سؤال: كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ جواب: أعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة، في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده، وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل، كما قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم، وكلهم يقول: نفسي نفسي، إلا إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى ذكر الأدلة على الشفاعة وثبوتها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتقدم كذلك شروط الشفاعة، وأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ولا تكون إلا لمن رضي الله عمله، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، ولا يرضى لعباده الكفر. ولهذا فإن الكافر ليس له يوم القيامة حظ من الشفاعة، ولا مطمع له أيضا في الرحمة، رحمة الله، لأن الله عز وجل فصل هذا الأمر، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشفاعة فيما دون ذلك، فيما دون الكفر، وأما الكفار ما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي هذا السؤال يذكر رحمه الله تعالى أنواع الشفاعة وأيضا أعظمها، وهي الشفاعة العظمى التي خص بها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: أعظمها، أي الشفاعات، الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى في موقف القيامة. هذه الشفاعة هي خاصة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ليست لأحد غيره عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعة في أن يأتي الله سبحانه وتعالى للفصل بين العباد والقضاء بين الناس. فإن الناس في ذلك اليوم يقفون يوما طويلا مقداره 50,000 سنة، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ويتفاوتون في العرق بحسب أعمالهم، ويصيبهم من الشدة والكرب والقلق شيء عظيم، فيفزعون إلى الأنبياء طلبا منهم أن يشفعوا لهم عند الله، ويتجهون إلى 6: أبو الأنبياء وأبو هذه الذرية التي في الموقف أبوهم كلهم يبدأون به، وبخمسة أنبياء هم صفوة الأنبياء وهم أولو العزم من الرسل، يذهبون إلى هؤلاء 6 بدءا بآدم عليه السلام، ثم نوحا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكل نبي من الأنبياء يأتونه طالبين منه الشفاعة يعتذر ويقول نفسي نفسي، ويقول نفسي نفسي. وكل نبي يأتون إليه يذكرون ويذكرون بشيء من فضائله، يستحثونه على الشفاعة. فمثلا لما يذهبون إلى آدم يقولون خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، لما يذهبون إلى مثلا موسى عليه السلام يقولون اصطفاك الله برسالته وكلمك وأنت كليم الله. كل نبي يذكرون له شيئا من أوصافه، وهذا يستفاد منه كما ذكر أهل العلم أن هؤلاء الذين يذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة هم أهل الإيمان، هم أهل الإيمان المؤمنون، لأن هؤلاء هم الذين يعرفون فضائل الأنبياء ويعرفون قدر الأنبياء، أما الكفار فلا شأن لهم في ذلك وليسوا من أهل ذلك ولا من أهل المعرفة بالأنبياء وأقدارهم وفضلهم، ولهذا شأنهم في الموقف شأن الصغار والهوان والذلة، فليسوا ممن يذهب، إنما الذين يذهبون هم أهل الإيمان الذين يعرفون الأنبياء، ولهذا يذهبون إلى صفوة الأنبياء وخيارهم بعد ذهابهم إلى آدم أبو الذرية عليه وعلى جميع النبيين صلوات الله وسلامه. يذهبون إلى كل نبي ويعددون من مناقبه وفضائله ما لا يعرفه الكفار، ما لا يعرفه الكفار وما لا يقرون به ولا يؤمنون به. فالذين يذهبون إلى الأنبياء هم أهل الإيمان، يذهبون إلى كل نبي أو يذهبون إلى النبي الذين يذهبون إليه فيعتذر: آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمد عليه الصلاة والسلام. كل واحد من هؤلاء يذهبون إليه ويعتذر ويقول نفسي نفسي، إلى أن يأتوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، فيقول أنا لها. وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي مقاما يغبطك عليه الأولون والآخرون. والمقام المحمود هو الشفاعة، الشفاعة العظمى للخلائق عند الله سبحانه وتعالى في أن يجيء الله سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، فيقول أنا لها ويخر ساجدا تحت عرش الرحمن ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت. ثم يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. هذه خاصة بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم يجيء الرب جل في علاه للفصل بين العباد كما قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. قال رحمه الله تعالى كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما، أي في حديث الشفاعة الطويل من رواية أبي هريرة وأنس وغيرهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. قال الثانية من الشفاعات الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وهذه أيضا خاصة بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو أول من يستفتح بابها صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فهذه شفاعة، شفاعة في أن يفتح باب الجنة، وهي شفاعة من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا خاصة به، أول من يستفتح باب الجنة. قال وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الصحيح أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون الأولون، الآخرون أي في ترتيب الأمم، والأولون أي في المكانة والفضل، ونحن أول من يدخل الجنة. ونحن أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن أول من يدخل الجنة. نعم. قال رحمه الله الثالثة الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. قال رحمه الله تعالى الثالثة الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، أمر بهم إلى النار يعني بذنوبهم، بذنوبهم ليس بكفرهم. الكافر كما قدمنا ليس له حظ في الشفاعة إطلاقا، لكن هؤلاء أناس أمر بهم إلى النار بسبب الذنوب والمعاصي، فيشفع لهم عند الله عز وجل ألا يدخلوها، ألا يدخلوها، فتقبل شفاعة هؤلاء فيهم فلا يدخلون النار. هذا يكون لصنف من العصاة، يكون لصنف من العصاة. ابن القيم رحمه الله لما عدد أنواع الشفاعة في حاشيته على سنن أبي داود قال لما ذكر هذا النوع الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، أي الشفاعة في ألا يدخلوها، قال ابن القيم: وهذا النوع لم أقف على حديث يدل عليه، لم أقف على حديث يدل عليه، لكن هذا النوع يمكن أن يستدل له بأحاديث عديدة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بي شيئا. فإذا أخذ الحديث بعمومه فإنه يتناول من دخل بأن يخرج ومن لم يدخل بأن لا يدخل. ومما يستدل به على هذه الشفاعة ما جاء في ذكر الصراط وأن الأنبياء يقولون: اللهم سلم سلم. سلم من ماذا؟ نعم، من السقوط في النار. سلم أي من السقوط في النار، فقولهم اللهم سلم سلم هذه شفاعة، هذه شفاعة، شفاعة في لأقوامهم وللعصاة، ليسوا للكفار، الكفار ليس لهم شفاعة، للعصاة في ألا يسقطوا في النار، اللهم سلم سلم. وأيضا مما يستدل به الأحاديث التي جاءت في الإخراج، إخراج العصاة، إخراج العصاة من النار بعد الدخول، بعد الدخول، فهذه الأحاديث يمكن أن يستدل بها على ذلك، وينظر في هذا، ينظر في هذا إلى كتاب النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير لما تكلم عن الشفاعة وذكر هذا النوع استدل له بشيء من هذا القبيل. نعم. قال رحمه الله: الرابعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال الرابعة يعني من الشفاعات في من دخلها من أهل التوحيد، دخلها من أهل التوحيد أي من عصاة الموحدين، من عصاة الموحدين يعني موحد لكن عنده معاصي لم يتب منها بل مات وهو مصر عليها، أما من كان عاصيا وتاب من عصيانه فمن تاب تاب الله عليه، من تاب وصدق مع الله في التوبة تاب الله عليه، والتوبة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام تهدم ما كان قبلها أي من الذنوب، مهما كانت الذنوب إذا تاب العبد وصدق مع الله في التوبة فإن توبته تهدم ما قبلها من الذنوب. قوله في من دخل من أهل التوحيد أي عصاة الموحدين أن يخرجوا منها، أن يخرجوا منها، فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون منها حمما قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياء فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل ألا ترونها ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية. وجاء في بعض روايات الحديث أنهم يخرجون ضبائر ضبائر أي دفعات وجماعات جماعة تلو الأخرى. وهذا تقدم قال ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فيجاء بهم ضبائر ضبائر فيبثون على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. عصاة الموحدين الذين فعلوا ذنوبا ماتوا عليها أوجبت دخولهم النار يكون دخولهم للنار مختلفا عن دخول الكافر لأن دخول الكافر للنار دخول تخليد وتأبيد وذلك أن خبثه الذي هو خبث الشرك لا تطهره النار فدخوله فيها دخول تخليد وتأبيد. أما العصاة الذين هم من أهل التوحيد فخبثهم تطهره النار فيكون هذا الدخول للنار للتطهير والتنقية لأن الجنة دار الطيب المحض من يدخل تقول له الملائكة ماذا طبتم فادخلوها فيدار الطيب المحض فمن كان عنده طيب شابه خبث طيب شابه خبث فإنه إن لما يحصل له ما يطهره منه قبل الوصول إلى النار طهر في النار طهر في النار. قال ابن القيم رحمه الله في الجنة في الدنيا ثلاثة أنهر من تطهر بها طهرته الحسنات الماحية والمصائب المكفرة والتوبة النصوح الحسنات الماحية والمصائب المكفرة والتوبة النصوح ومن لم يتطهر بها طهر في نهر جهنم يوم القيامة طهر في نهر جهنم يوم القيامة طهر في النار. ولهذا من خير للعبد أن يطهر نفسه في الدنيا خير له من أن يكون التطهير بالنار يطهر نفسه بالتوبة يطهر نفسه بالإكثار من الحسنات يكون صابرا في المصائب غير جازع ولا متسخط بل يرجو أن تكون المصيبة التي أصابته كفارة له عند الله ورفعة. قال الرابعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما امتحشوا وصاروا فحما يحصل لهم موت أو لا؟ نعم يحصل لهم موت لأن مثل ما تقدم معنا في الرواية التي مرت قال فأماتتهم إماتة وهنا قال امتحشوا وصاروا فحما ظاهره أنهم يموتون موتا تفارق فيه أرواحهم أجسادهم ثم يحيون في نهر الفردوس بإعادتها يحيون في نهر الفردوس بإعادتها وهذا كله قبل ذبح الموت، وهذا كله قبل ذبح الموت، لأن مر معنا في الحديث أن الموت يؤتى به بين الجنة والنار، وينادى يا أهل الجنة يذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت. لكن متى يفعل هذا؟ متى يؤتى بهذا الموت ويذبح بين الجنة والنار؟ بعد استكمال إخراج العصاة من النار، بعد استكمال استخراج العصاة من النار، بحيث لا يبقى في النار إلا أهلها الكفار. ولهذا لفظ الحديث كما تقدم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار أهلها. أما العصاة ليسوا هم أهل النار الذين هم أهل الخلود فيها، وإنما دخلوا ليطهروا. فإذا استكمل إخراج العصاة، عصاة الموحدين من النار، ولم يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها، فحينئذ يجاء بالموت ويجعل بين الجنة وبين النار، وينادى أهل الجنة. وجاء في بعض الروايات يقولون: تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. ويقال لأهل النار: تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. ثم يذبح وهم يشاهدونه، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هل هذا يتناول عصاة؟ لا يتناولهم. فإذا هذا لا يكون إلا بعد خروج العصاة، ذبح الموت لا يكون إلا بعد خروج العصاة. نعم. قال رحمه الله: الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. قال رحمه الله تعالى: الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، يعني رفع درجاتهم في الجنة، رفع درجاتهم ورفع منازلهم في الجنة. وهذا يمكن أن يستدل له ببعض الأحاديث، منها ما ثبت في مسلم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة لما مات، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. هذه شفاعة، وارفع درجته في المهديين. وأيضا في الصحيحين لما مات عبيد أبو عامر لما مات، قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه له: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس، اجعله فوق كثير من خلقك. هذا دعاء برفعة المنازل، دعاء برفعة المنازل وعلو الدرجات. قال رحمه الله: وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون. ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله، فيدخلهم الجنة. قال رحمه الله تعالى: وهذه الثلاثة، وهذه الثلاثة التي هي الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، وفي من دخل من أهل التوحيد أن يخرج منها، والشفاعة في رفعة الدرجات، قال هذه الثلاث ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه هو المقدم فيها، هو المقدم فيها، وله النصيب الأعلى والحظ الأوفر لعلو مقامه ورفعة شأنه عليه الصلاة والسلام وعظم جاهه عند الله. نسأل الله عز وجل أن يشفعه فينا، وأن يجعله شفيعا لنا يوم نلقى الله. ولننتبه هنا إلى مسألة مهمة في باب التوحيد: من أراد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام شفيعا له فليحرص على الإخلاص وليحرص على المتابعة وليطلبها من الله. قل لله الشفاعة جميعا، فليقل في دعاء: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعله شافعا لي. ولا يجوز أن يقول العبد الآن: يا رسول الله اشفع لي، هذا من الشرك. يقول: يا رسول الله اشفع لي، أو يا رسول الله كن لي شفيعا، هذا من الشرك، من دعاء الأموات، ما يجوز. وإنما يدعو الله: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعله شفيعا لي، يطلبها من الله ويلجأ فيها إلى الله سبحانه وتعالى. عائشة رضي الله عنها جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: إن كان ذاك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، يعني بعد موته لا يستغفر لأحد عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الشفاعة تطلب من الله ويلجأ فيها إلى الله بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. وقد مر معنا الحديث لما قال أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. قال: ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء، هؤلاء كلهم يشفعون عند الله سبحانه وتعالى، يشفعون عند الله، الأنبياء والملائكة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة يشفعون، والأنبياء كذلك يشفعون، والأولياء يشفعون. الأولياء هم من كانوا في الدنيا على الطاعة والاستقامة وحسن العبادة لله والنصح لعباد الله، والناس في الدنيا كانوا في سلامة من الأذى منهم، لا بالقول ولا بالفعل. ولهذا المتسلط على الناس بلسانه يؤذيهم غيبة، ويؤذيهم سبا وشتما، ويؤذيهم طعنا وقدحا وتسلطا، هذا ليس مؤهل لأن يكون شفيعا لهم عند الله، لأنهم ما سلموا منه في الدنيا. ولهذا جاء في الحديث: إن الطعانين واللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة، لا يكونون شفعاء يوم القيامة، إن الطعانين واللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة، لأن في الدنيا الناس ما سلموا من شرهم ومن أذاهم ومن تسلطهم على الناس بألسنتهم طعنا ولعنا، ما سلموا منهم، فهم ليسوا أهل أن يكونوا لهم شفعاء يوم القيامة. الشفاعة تكون للأولياء، أهل الصلاح والاستقامة والعبادة والنصح لعباد الله عز وجل. قال: والأفراط يشفعون، الأفراط من ماتوا قبل البلوغ، من ماتوا قبل البلوغ. وهؤلاء الذين ماتوا قبل البلوغ إذا وفق والداهم للصبر والاحتساب فهذه غنيمة من أعظم الغنائم، وربح من أعظم الربح. حتى جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قبضت الملائكة ولد العبد المؤمن قال الله: قبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله عز وجل: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله عز وجل: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حمدك واسترجع. فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وجاء في الحديث وهو حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بخن بخن خمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد يتوفى للعبد الصالح فيحتسبه عند الله. انظر، عده النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلا في الميزان مع ماذا؟ الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله، التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء غنيمة إذا وفق المرء للاحتساب ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. قال: والأفراط يشفعون. ومما يستدل به لكون الأفراط يشفعون قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيح: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. ما معنى تحلة القسم؟ في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا. قال: ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة، بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله، فيدخلهم الجنة. نعم. قال رحمه الله: السادسة الشفاعة في تخفيف عذاب بعض. هذا فيه الحديث، يقول الله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، عادوا حمما. قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما. هنا ينبغي أن يفهم قوله في هذا الحديث: قوما لم يعملوا خيرا قط. هذا أسلوب مستعمل في لسان العرب، وسبق أن نقلت لكم كلاما لابن خزيمة رحمه الله تعالى في هذا المعنى. فلم يعمل خيرا قط ليس المراد النفي المطلق، ليس المراد النفي المطلق، وإنما نفي الكمال في الخير. يعني ليس النفي المطلق، وإنما نفي الكمال في الخير، يعني لم يعملوا خيرا قط كامل، لكن عندهم شيء من الخير، عندهم شيء من الخير. الرجل الذي قال لي الرجل الذي قال لبنيه: إذا أنا مت فحرقوني، جاء في الحديث لم يعمل خيرا قط، لكن عنده خشية وعنده معرفة بالحساب وأن الله سيحاسب، هذا كله دلت عليها، ومع ذلك لم يعمل خيرا قط. الرجل الذي كان جاء في الحديث أنه لم يعمل خيرا قط وكان يداي الناس فيصبر يتجاوز عن معسرهم، يقول: عسى الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. في الحديث قال لم يعمل خيرا قط، وهو ماذا؟ وهو يصبر على المعسر ويقول ماذا؟ عسى الله أن يتجاوز، يعني يؤمن بالحساب وأن الله يجازي على الأعمال ويرجو بعمله ذلك أن يتجاوز الله عنه. وقال في الحديث لم يعمل خيرا قط. فهذه الأحاديث توضح أن قوله هنا لم يعمل خيرا قط إن ثبتت هذه اللفظة، معنا في مسلم، لكن إن ثبتت هذه اللفظة، لأن الحديث جاء بروايات كثيرة في الصحيحين وغيرهما ليس فيها هذه اللفظة. الذي يعني الذي جاء عنه وعهدي بالحديث يعني بعيد الذي جاء عنها رواية هذا الحديث يعني أحد الرواة فيه كلام ولهذا الحديث يعني جاء في مواطن في الصحيحين وفي غيرهما ليس في هذه الزيادة، فإن صحت فهي محمولة على هذا المعنى، إن صحت فهي محمولة على هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله: السادسة الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره. قال: السادسة الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره. والحديث المشار إليه هو أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من النار، في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة خاصة، شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لعمه الذي كان يحوطه وينصره، وحاول إلى اللحظة الأخيرة مع عمه أن يسلم فأبى إلا أن يموت على دين عبد المطلب. نعم. قال رحمه الله: ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وعزتك، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة. وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى، فمن شاءها وجدها من الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: ولا تزال، هذا لفظ حديث، جهنم يلقى فيها، ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ وهذا جاء في القرآن في سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول: هل من مزيد. وهذا من أدل ما يكون على سعة النار، لأن مهما يلقى فيها تطلب الزيادة، مهما ألقي فيها تطلب الزيادة. والله عز وجل وعد الجنة أن يملأها، ووعد النار أن يملأها: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وعدها أن يملأها. ويلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ ما امتلأت، ويلقى فيها فتقول: هل من مزيد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية عليها قدمه، حتى يضع رب العزة فيها قدمه أو عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، يعني ينضم بعضها إلى بعض على من فيها، فتمتلئ بهذه الطريقة، بانزواء بعضها إلى بعض، انضمام بعضها على بعض، فتمتلئ بهذه الطريقة وتقول: قطن قطن، يعني يكفيني، حسبي وعزتك. وهذا من الأمثلة على أن النار تتكلم، سبق أن ذكرت على ذلك أمثلة، وذكرت لكم أن هناك كلام للنار يفرح به المؤمن، جاء في حديث كلام للنار يفرح به المؤمن، تذكرونه؟ هذا حديث فيه كلام الجنة وكلام النار، وكلام للجنة يفرح به المؤمن، وكلام للنار أيضا يفرح به المؤمن. جاء في الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد ثلاث مرات: اللهم أني أسألك الجنة، قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، الجنة تدعو له بدخولها. وإذا قال اللهم ثلاث مرات: اللهم أعذني من النار، قالت النار: اللهم أعذه من دخول النار، قالت النار اللهم أعذه من دخول، تدعو له النار ألا يدخلها. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكثر من سؤال الله الجنة ومن والتعوذ به سبحانه وتعالى من النار. قال تقول قطن قطن وعزتك. قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، يعني يبقى فيها متسع. وأيضا الله وعد الجنة أن يملأها. قال فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة. هناك في النار ما قال ينشئ أقوام فيدخلهم النار، لأنها دار عذاب، ما هذه دار رحمة وفضل.